بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو ليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن فتى من أسلم لم يعين اسم هذا الفتى، واعلم أن ما يرد في الأحاديث من إبهام أسماء من يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: جاء رجل، جاء أعرابي، وما أشبه ذلك، أن إبهام ما يرد في الأحاديث يرجع إلى واحد من أسباب أربعة. السبب الأول أن يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل عين هذا الشخص، يعني يجهل اسمه ولا يعرف اسمه. السبب الثاني أن يكون قد علم اسمه لكنه نسي، فقال أن فتى، أن أعرابيا. والسبب الثالث الستر عليه، بحيث يكون يعرف اسمه ولكن أبهمه سترا عليه، وذلك فيما إذا كان ما سأل عنه مما يستحيى منه، كقصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فمثل هذا مما يستحيى منه، فتجد أن الراوي حينئذ يبهم اسم هذا السائل. السبب الرابع من أسباب الإبهام أن يكون الراوي أبهمه عمداً، بحيث أنه يرى أن تعيين اسمه لا فائدة منه، لأن المقصود هو الحكم والقضية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فلان أو فلان. يقول: أن فتى من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو. والغزو هو الخروج للقتال والجهاد في سبيل الله، وليس معي ما أتجهز به، يعني ما يتجهز به من أهبة السفر، من الراحلة والزاد وما أشبه ذلك مما يحتاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، يعني اذهب إلى فلان فأقرئه السلام، يعني أبلغه السلام، فإنه قد تجهز للغزو ولكنه مرض، يعني حصل له مرض ومنعه ذلك من الخروج إلى الغزو. فأتى إلى هذا الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يعني يبلغك السلام، وطلب منه أن يعطيه ما تجهز به. فقال هذا الرجل: يا فلانة، يعني امرأة إما أن تكون زوجة أو أختا أو ما أشبه ذلك، قال: يا فلانة، أعطيه ما أعددته للجهاد من الجهاز، ولا تبقي منه شيئا، فوالله لا تدعي منه شيئا فيبارك الله لك فيه. وذلك بحيث تنزع منه البركة لسببين: السبب الأول أن فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه أن يقول لهذا الرجل: أعطه ما تجهزت به. والسبب الثاني أن فيه مخالفة للمالك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. فهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والمسارعة إليه، ومنها أيضاً مشروعية إبلاغ السلام لمن تحمله، وأن الإنسان إذا تحمل السلام من غيره فإنه يجب عليه أن يبلغه للغير. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان إذا حمل سلاماً وجب عليه أن يبلغه إن تحمله، لأن هذا من أداء الأمانة. فإذا قال لك شخص مثلاً: بلغ سلامي إلى فلان، أو سلم لي على فلان، وتحملت ذلك، فإنه يجب عليك أن تبلغ هذا السلام. فإن كان الإنسان يخشى من النسيان أو من التهاون فليقل بعد تحمله إن شاء الله. فإذا قال لك شخص مثلا بلغ سلامي لفلان فقل إن شاء الله، فإن بلغت السلام فقد شاء الله أن تبلغه، وإن لم تبلغ السلام لنسيان أو غيره فقد شاء الله عز وجل ألا تبلغه. وهذا مخرج شرعي جيد يرفع الحرج على الإنسان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من نوى العمل الصالح ثم تعذر عليه فعله فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذا العمل كاملا. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من نوى عملا صالحا وحيل بينه وبين هذا العمل لعذر شرعي فيكتب له أجر هذا العمل كاملا. ومنها أيضا فضيلة الدلالة على الخير، وأن الدال على الخير كفاعله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة: من جهز غازيا فقد غزا. ومنها أيضا أن من نوى عملا صالحا وبذل فيه مالا وتعذر عليه أداؤه فإن المشروع أن يصرف هذا الذي أعده في جهته. فمثلا إذا كان الإنسان قد أعد مالا للجهاد في سبيل الله وتعذر عليه فعل ذلك لعذر شرعي فإنه يصرف ما أعده من المال للجهاد في سبيل الله، إما أن يدفعه إلى الإمام وإما أن يجهز به غازيا. ويتفرع على هذه المسألة مسائل، منها لو أن الإنسان أعد مالا للحج وعزم على الحج ولكن تعذر عليه فعل الحج لمرض أو عذر شرعي فإن المشروع في حقه أن يدفع هذا المال الذي أعده للحج أن يعطيه شخصا ليحج حج الفريضة حتى يكتب له الأجر. ومنها أيضا لو تعطلت منافع الوقف فإن المشروع أنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. فلو أن شخصا مثلا أوقف عقارا وتعطل هذا العقار بسبب هجر الناس لهذا المكان أو بسبب تهدمه فإنه أعني هذا العقار يباع ويصرف ثمنه في مثله، يعني في وقف مثله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع أيضا لمن أعد مالا ولم يخرجه عن ملكه أن يمضي في بذله وأن لا يرجع في ذلك، هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز الاستقسام بدون قسم، فيه دليل على جواز الإقسام بدون استقسام، أي أنه يجوز للإنسان أن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف إذا دعت الحاجة لذلك، لقول هذا الرجل: فوالله لا تحبسي منه شيئا. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه ثلاثة مواضع أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها لأهمية الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.